ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيك من سحر جان أبطل يا ربنا سحر جن أبطل يا ربنا سحر جن أبطل يا ربنا سحر مردة وعفاريت ظلموا الحظ والنصيب والروح والعقل والجسد. أبطل يا ربنا سحر جن ظالمين حاقدين عاشقين معتدين. أبطل يا ربنا سحرهم مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. أبطل يا ربنا سحر جن مرده أبطل يا ربنا سحر جن مرده أبطل يا ربنا سحر جن من عفاريت ومن سكان الأرض ظالمين باغين معتدين. أبطل يا ربنا سحر جن أبطل يا ربنا سحر جن في الجسد ومن حول الجسد مرسولين بالتعطيل مرسولين بالتفريق مرسولين بالأمراض والأدواء والأسقام. أنت حسبنا عليهم وكفى. أبطل يا ربنا سحر جن أبطل سحرا دفنوه في ورق وقراطيس. أبطل يا ربنا سحرا دفنوه في الأحواض دفنوه في التراب دفنوه في التراب داخل البيت وخارجه وعند ساحر وساحرة يحرسونه ويخدمونه ويجددونه. فابطل يا ربنا سحر جن مدفون ومر مغشوش ومأثور ومذرور. أخرجه يا ربنا من الأرض، أخرجه يا ربنا من الجسد، على الزواج ألا يكون أبدا، وإن كان فالطلاق. أبخله يا ربنا على الآلام والأوجاع والأمراض، وعلى النفسية والعصبية، وعلى الجنون والخبال. فابطل يا ربنا سحرا معقودا بحسد، أبطل يا ربنا سحر جن عليه أنفس حاسدة، عليه أنفس حاقدة، عليه أنفس طاية باغية، شريرة غاضبة. أبطل يا ربنا سحر جن في القلب ربطوه، في القلب خيطوه وحاكوه، على الخوف والرهبة، على الخوف والرهبة، وعلى الألم والوجع، وعلى الروع الشديد، وعلى بغض بينها وبين أهلها، وعلى بغض للزواج والرجال. أبطل يا ربنا سحر جن ربطوه بالرئتين، عقدوه بالصدر على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد، على ضيق شديد، على ضغط القلب والصدر، على ربط الرئتين، على الاختناق، على الكتمة في النفس، على الكتمة في النفس، على ضغط شديد، على الصدر، على الصدر، على الصدر، وعلى رأس المعدة، على الصدر وعلى المريء. أبطل يا ربنا سحر جان في الجسد ومن حول الجسد، أبطل سحر جن على مدخل الطعام، على مجرى الطعام ومجرى الهواء، ربطه وسده، ربطه وسده. أبطل يا ربنا سحر جن، أبطل يا ربنا سحر جن في الضلوع، ربط سحره في الضلوع، ربط أسلاكه وخلقه وشعره. أبطل يا ربنا سحر الجن في ورقة، في ورقة وخيوط وقراطيس، أدخلها في الجسد ودسها في باطن الأرض، وهنا وهناك في الآبار، وحرسها في الأودية وفي الشهاب وفي القبور وفي المقابر وفي بيوت مهجورة، وفي بيوت مهجورة. أبطل يا ربنا سحر جن، أبطل يا ربنا سحر جن، ربط في البطن وحقد في البطن، وخاط في البطن، وخاط في البطن، وحاك بالسر، وحاك في السر أسحارا عظيمة، أسحارا قديمة، على الزواج وعلى التوفيق ألا يكون أبدا، وعلى الأمراض والأدواء والأسقام، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحر جن، أبطل يا ربنا سحر جن ظالمين، حاسدين حاقدين معتدين جبارين. وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد. أبطل يا ربنا سحر جن أبطل يا ربنا سحر جن أبطل يا ربنا سحر جن أدخل أسحارا كثيرة عظيمة في الجسد أدخلها مع الفم ومع غيره أبطلها يا ربنا غرسها في الجسد أبطلها يا ربنا أبطل سحر جن حاقد عدو مبين أبطل سحره يا رب العالمين أبطل يا ربنا سحر جن أبطل يا ربنا سحر جن اللهم أبطل سحر جن غلبنا وقهرنا وظلمنا أبطل سحره واحلل عقده وأصبه في مقاتله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ارمه يا ربنا في عدته وعتاده عليك به يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم ندرأ بك يا ربنا في نحور السحرة من الإنس والجن أجمعين. أبطل يا ربنا سحر جن أبطل يا ربنا سحر جن في البطن وفي الفرج في البطن وفي رحمها وفي الدم والهضم والمفصل وفي اليدين والرجلين وفي العضدين والساعدين والفخذين والساقين وفي المرفقين وفي الركبتين وفي الرسلين وفي الكعبين وفي الأصابع. أبطل يا ربنا سحر جن ربطه عقده خدمه حرسه حصنه أبطل يا ربنا سحر جن محصن أبطل يا ربنا سحر جن محصن أبطل يا ربنا سحر جن حصنه حفظه وكسفه وخدمه وحرزه وجعل جنودا عليه. أبطل يا ربنا سحر جن من كبار السحرة ومن علمائهم في الأسحار والعقد. أبطل سحر جن من ملوك الجن الظالمين وجاءوا بسحر عظيم. أبطل يا ربنا سحر جن اللهم أبطل سحر جن في الرأس على العقل وعلى الإدراك والذهن وعلى السمع والبصر والفكر وفي الذهن وعلى الذاكرة وعلى الفكر وعلى الذكر وعلى الذكر ينقصه ويشاويه. أبطل سحر بالنية ربنا في الناصية وفي الهامة في النافوخ. أبطل يا ربنا سحر جن ربطه ربطه بالشعر ربطه بالحسد ربطه بالمخ والعقل عقد على العقل عقدا عظيمة ينقصه ويذهبه ويغمي على العقل ويدخل الأسحار ويعقد العقد. أبطلها يا ربنا أبطل أسحارهم كلها كلها كلها. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك. أبطل يا ربنا سحر جنك في القفا معقود في الرقبة مربوط وفي الودجين على القتل وفي الودجين وفي الودجين على القتل على القتل على القتل والدمار والهلاك وفي الرقبة وبين الكتفين وعلى الكتفين وتحت وتحت الكتفين. أبطل يا ربنا سحر جن في العمود الفقري في العمود الفقري. أبطل يا ربنا سحر جن أبطل يا ربنا سحر جن في العضلات في العضلات في العضلات في العضلات وفي المفاصل وفي الجلد وفي الشعر وعلى الهرمونات وفي الغدد وفي الغدد. أبطل يا ربنا سحرا على الفيتامينات وعلى الغدد وعلى الغدد وعلى الغدد وعلى الغدد وعلى الهرمونات وعلى الهرمونات. أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحر جن أبطل يا ربنا سحر جن على النفسية على النفسية على النفسية والفكر على النفسية على النفسية يضيقها يضيقها. أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحر جن على الغدد على الغدد على الغدد على الغدد على الفيتامينات والهرمونات على الفيتامينات والهرمونات. أطل يا ربنا سحر جن أطل يا ربنا سحر جن حسدة حقدة أطل يا ربنا سحر جن عاشقين في الجسد عاشقين للجسد عاشقين للجمال لجمال الروح والخلق لجمال الخلقة والجسد. اللهم اطل يا ربنا سحر جن عشق عشق ظلم ظلم اطل يا ربنا سحر جن اللهم اطل يا ربنا سحر جن اللهم اطل يا ربنا سحر جن في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل وفي خيط في حبل وفي خيط وفي شعر وفي شعر وفي شعر وفي ظفر وفي ظفر وفي ورق وفي ورق وفي ورق وفي خيوط وشعر وفي خيوط وقرطاس. أطل يا ربنا سحرا في خيوط في خيوط وقراطيس. أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا عظيما في علق في علق في ماء سحر وفي علق سحر وفي خلق سحر. أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا من الجن أطل يا ربنا سحرا جن أطل يا ربنا سحرا جن أطل يا ربنا سحرا جن في العظام في العظام في المفاصل في المفاصل أطل يا ربنا سحرا جن أطل يا ربنا سحر جن في الوالدين في الوالدين في الوالدين في الوالدين أطل يا ربنا سحر جن أطل يا ربنا سحر جن في الجسد في الجسد وفي البيت وفي البيت وفي غرفة النوم وفي غرفة النوم وفي غرفة النوم أطل يا ربنا سحر جن أطل يا ربنا سحر جن أطل يا ربنا سحر جن أطل يا ربنا سحر جن أطل يا ربنا سحر جن أطل يا ربنا سحر جن على الأخلاق على الأخلاق يسيئها أطل يا ربنا سحر جن على النفسية يدمرها ويزلزلها أطل يا ربنا سحر جن على الحظ والنصيب يصرفه يصرفه يصرفه يؤثر على الأرزاق يؤثر على الأخلاق يؤثر على الأرزاق يؤثر على الزواج يؤثر على الزواج فيطرد الخطاب فيطرد الأزواج فيمنع الزواج ويرفض الزواج ويهيئ لها الزواج سلبيا. فصل يا رب نسحر الجن على الفكر على الفكر على العقل على العقل يلوثون العقل بعقدهم. فصل يا رب نسحر الجن يلوثون الفكر بعقدهم يلوثون الفكر بعقدهم يلوثون الفكر بعقدهم يلوثون العقل بعقدهم. فقل يا ربنا سحر جن فقل يا ربنا سحر جن سكن الوجه سكن الوجه لأجل القبح سكن الوجه لأجل التشويه لأجل التشويه لأجل التشويه سكن الوجه الوجه الوجه لأجل التشويه لأجل التشويه لأجل التشويه لأجل التشويه لأجل التشويه لأجل التشويه سكن الوجه الوجه الوجه لأجل التشويه لأجل التشويه لأجل التشويه مرسولا بسحر مرسولا بحسد مرسولا بحقد مرسولا بالليل. فقل يا ربنا سحر جن فقل يا ربنا سحر جن فقل يا ربنا سحر جن فقل يا ربنا سحر جن فقل يا ربنا سحر جن قويا عظيما شديدا. فقل يا ربنا السحر فقل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا مربوطا ومعقودا مربوطا ومعقودا منحوثا منحوثا مغروزا ومغروسا مغروزا ومغروسا. فقل يا ربنا سحر جن صفي مخفي صفي مخفي صفي مخفي صفي مخفي. فقل يا ربنا سحر جن فقل يا ربنا سحر جن فقل يا ربنا سحر جن في الفرج معقودة في الفرج معقودة في الفرج معقودة في الفرج معقودة وفي العصعص معقودة وفي العصعص مثبتة كالمسمار كالمسمار كالمسمار كالمسمار مثبتة. فقل يا ربنا سحرا فقل يا ربنا سحر الجن على مسمار على مسمار على مسامير على مسامير على ورق على ورق على خيوط على خيوط على قراطيس على قراطيس وعلى زجاج وعلى زجاج وعلى حديد وعلى حديد وعلى معادن وعلى معادن. فقل يا ربنا سحر الجن على على الإبر على الإبر والخرز والخرز والسبح والسبح. فقل يا ربنا سحر الجن أقل يا ربنا سحر جن أقل يا ربنا سحر جن أقل يا ربنا سحر جن أقل يا ربنا سحر جن أسود وأحمر أزرق وأبيض. أقل يا ربنا سحر جن أقل يا ربنا سحر جن له عقد عظيمة معه عقد كثيرة. أقل يا ربنا سحر جن أقل يا ربنا سحر جن أقل يا ربنا سحر جن على الخبال على الهلاك على الدمار على الجنون على الجنون على الجنون على الجنون. أقل يا ربنا سحر سحر جن أقل يا ربنا سحر جن أقل يا ربنا سحر جن. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تكتموا الشهادة ولا تكتموا الشهادة. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنطقهم يا ربنا بما ينفعنا أنطقهم يا ربنا بأمكنة السحر أنطقهم يا ربنا بأمكنة السحر وأنطقها يا ربنا واحللها وفكها. أنطقهم يا ربنا بمن أصاب بعين ليؤخذ من أثره ليؤخذ من أثره ويذهب أثره ويذهب أثره. حقل يا ربنا سحرا حقل يا ربنا سحرا حقل يا ربنا سحرا عظيما. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حقل يا ربنا سحرا جن حقل يا ربنا سحرا جن. أنطقهم يا ربنا أنطق يا ربنا من كان في الرأس من كان في الرأس وفي الجسد. أنطقهم بما ينفعنا يا ربنا أنطقهم يا ربنا بأمكنة السحر بأمكنة السحر لتخرج الأسحار كلها كلها كلها بإذنك يا ربنا. أنطقهم يا ربنا بمن حسد أنطقهم يا ربنا بمن حسد ليحذر ليحذر ليحذر. أنطق يا ربنا اللهم أنطقهم يا ربنا أنطقهم يا ربنا بمن أصاب بعين بمن أصاب بعين بمن أصاب بعين بمن أصاب بعين بمن أصاب بعين ليؤخذ من أثره ليؤخذ من أثره ليؤخذ من أثره ويشرب ويشرب ويشرب ويغتسل به ويغتسل به ليذهب أثره لتذهب نفسه لتذهب نفسه لتذهب نفسه الحاسدة الحاقدة والمعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية. فقل يا ربنا سحرا عظيما اللهم انطق يا ربنا من كان في الرأس من كان في الرأس من ملك الجسد. انطق يا ربنا ملوكا ملوكا ظالمين وهداية نسألك يا ربنا لهم وهداية يا ربنا نسألك لهم ولمن معهم. اللهم هداية يا ربنا لملوك الجن الساكنين في الجسد ومن حول الجسد نسألك هداية لنا ولهم يا ربنا. اللهم إنا نسألك هداية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنطق يا ربنا سحرا, أنطق يا ربنا, أنطق يا ربنا ساكنا, أنطق يا ربنا ساكنا, أنطق يا ربنا ملوك الجن, أنطق يا ربنا, أنطق يا ربنا من كان في الجسد, من كان ساحرا وحاسدا وعاشقا, وتب على من تاب يا تواب, وتب على من تاب يا تواب, وتب على من تاب يا تواب. اللهم من كان في سابق علمك أن لا يهتدي فاجعله يا ربنا في هذه الساعة في تباب وخسار, واقتله يا ربنا شر قتلة يا مولانا. اللهم أخرجه مقتولا. اللهم نزل ملائكة الرحمة علينا ونزل ملائكة العذاب عليهم يا ربنا. كلنا عذر نصيرا, وما يعلم جنود ربك إلا هو, وما يعلم جنود ربك إلا هو. عليك يا ربنا بساحرنا في الجسد, يسحرنا الجسد, يسحرنا الجسد والعقل, يسحرنا لأجل الحظ والنصيب, لأجل أن لا يكون الزواج أبدا, وعلى التفريق وعلى الطلاق. اللهم عليك يا ربنا ببثوث ظالم, اقضي يا ربنا أسحارهم, أقضي يا ربنا أسحارهم, أقضي يا ربنا سحر جن, أقضي يا ربنا سحر جن, يجدده يجدده يجدده بالليل والنهار, يجدده أول الشهر, يجدده أوسط الشهر, يجدده آخر الشهر, يجدده أول الشهر, أول الشهر, أول الشهر, يجدده أوسط الشهر, أوسط الشهر, أوسط الشهر, يجدده آخر الشهر, آخر الشهر, آخر الشهر. أقضي يا ربنا سحرا عظيما, اللهم أقضي يا ربنا سحر جن على الأبراج, على الأبراج, على الأبراج, على الأبراج, على الأرقام, على الأرقام, على الطلاسم, على الطلاسم, على الطلاسم, على الطلاسم. اللهم أطل يا ربنا سحر جن, سحر جن, أطل يا ربنا سحر جن, أطل يا ربنا سحر جن, فليس بساحر من الجن. الله أكبر, حرقوه, حرقوه. عليك يا ربنا بساكن, عليك يا ربنا بساحر, عليك يا ربنا بساحر من الجن, عليك يا ربنا بساحر من الجن, عليك يا ربنا بساحر من الجن. سكن المؤمنة, سكن المؤمنة, سكن المؤمنة, عليك يا ربنا بساحر, ساحر من الجن سكنها. تقوى, تقوى بنفس, تقوى بشيطان عيب, تقوى بشيطان عيب, تقوى بنفس, تقوى بنفس, تقوى بشيطان اقضي يا ربنا سحر جن, اقضي يا ربنا سحر جن, اقضي يا ربنا سحر جن, اقضي يا ربنا سحر جن, اقضي يا ربنا سحر جن, الحظ والنصيب, اقضي يا ربنا سحر جن, اقضي يا ربنا سحر جن, على النسيان, على النسيان, على النسيان, على النسيان, على النكران, على النكران, على النسيان, على النسيان. ينسيها, ينسي ما ينفع, ينسي ما ينفع, ينسي ما حصل, ما حصل من خير عظيم, ينسي ما حصل, ما حصل من شرهم ومن ذرهم ومن مكرهم ومن خياطتهم ومن حياستهم للأسحار ومن تحقيدهم للعقاد. عليك يا ربنا بجان ظالم. اللهم اقضي يا ربنا سحر جن, اقضي يا ربنا سحر جن, اقضي يا ربنا سحر جن. يخدر الجسد, يخدر الجسد, يخدر الجسد, يخدر الجسد, يخدر الجسد, يخدر الجسد, يخدر الجسد, ويبلد العقل والإدراك, ويبلد العقل والإدراك, ويبلد العقل والإدراك. فقل يا ربنا سحر جن, يخدر الجسد, يمص الدم, يمص الدم, يمص الدم, يمص الدم, وينخر العظم, وينخر العظم, وينخر العظم, وينخر العظم. فقل يا ربنا سحر جن, فقل يا ربنا سحر جن, فقل يا ربنا سحر جن, يمص الدم, يمص الدم, يمص الدم, وينخر العظم, وينخر العظم, وينخر العظم. ويمزق العصب, ويمزق العصب, ويمزق العصب, ويمزق العصب, ويسبب, ويسبب عقدا خبيثة وحميدة, ويقطع الشعر, ويحرق الجلد, ويقطع الشعر, ويقطع الشعر, ويحرق الجلد, ويشوه الوجه والجسد, ويشوه الوجه والجسد, ويشوه الوجه والجسد. عليك يا ربنا بساحر من الجن, اقضي يا ربنا سحر جن, اقضي يا ربنا سحر جن. الحظ والنصيب, الحظ والنصيب, الحظ والنصيب. اقضي يا ربنا سحر جن, اقضي يا ربنا سحر جن. وضعه في البيت, دسه في البيت, دسه في البيت, وضعه في البيت, دفنه في البيت وخارج البيت, دفنه في البيت وخارج البيت, دفنه في البيت وخارج البيت, سفره في البيت وخارج البيت. اطلي يا ربنا سحر جن، اطلي يا ربنا سحر جن، اطلي يا ربنا سحر جن، اطلي يا ربنا سحر جن، في غرفة النوم، في غرفة النوم، في غرفة النوم، في غرفة النوم، يفعل الأفاعيل، يفعل الأفاعيل، ويعتدي على أمتك، ويعتدي عليها، ويعتدي عليها، ويعتدي عليها، ويعتدي عليها، ويعتدي عليها، ويصور لها، ويهيج حراما، ويصور لها، ويصور لها بأحلام خبيثة، بأحلام خبيثة، بأحلام مرعبة، بأحلام خبيثة، بأحلام خبيثة، بأحلام جنسية. اللهم يا ربنا أطل سحر جن، أطل يا ربنا سحر جن، أطل يا ربنا سحر جن، أطل يا ربنا سحر جن، على الهواء على الهواء، على الماء على الماء، على التراب على التراب، وعلى النار. أطل يا ربنا سحر جن، أطل يا ربنا سحر جن، مكتوبة مكتوبة، أطل يا ربنا سحر جن، مكتوب مكتوب مكتوب مكتوب، معقود معقود معقود معقود معقود. أطل يا ربنا سحر جن، أطل يا ربنا سحر جن، أطل يا ربنا سحر جن، أطل يا ربنا سحر جن، معقود بعقد الحسد والنفس والعين، معقود بعقد الحسد والنفس والعين، وبطل ما كانوا يعملون السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا سحر جن، أطل يا ربنا سحر جن، أطل يا ربنا سحر جن، كبير في السن، كبير في السن، أطل يا ربنا سحر جن، أطل يا ربنا سحر جنية، جنية جنية جنية، ملكة جنية، ملكة جنية، وزيرة وزيرة ظالمة، أطل يا ربنا سحر جنية، جنية جنية، مستعبدة مستعبدة، أطل يا ربنا سحر جنية، جنية ظالمة، عاشقة للجسد، عاشقة للجمال، عاشقة للجسد والجمال، أطل يا ربنا سحر جنية، جنية جنية، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحر جن، أطل يا ربنا سحر جن، أطل يا ربنا سحر جن، أطل يا ربنا سحر جن، أطل يا ربنا سحر مالك من ملوك الجن، مالك من ملوك الجن، فرعون فرعون فرعون، أطل يا ربنا سحر فرعون فرعون فرعون فرعون فرعون، أطل يا ربنا سحر فرعون فرعون فرعون، أطل يا ربنا سحر مالك من ملوك الجن، أطل يا ربنا سحر سلطان سلطان سلطان من الجن، أطل يا ربنا سحر سلطان سلطان سلطان سلطان من الجن، أطل يا رب السحراء جني طيار طيار طيار طيار وغواص، طيار طيار طيار طيار وغواص، أطل يا رب السحراء جني جني طيار طيار طيار طيار طيار وغواص، وغواص وغواص وغواص، طيار طيار طيار، أطل يا رب السحراء جني طيار طيار طيار طيار، يخرج عند الرقية، يخرج عند الرقية، يخرج قبيل الرقية، يخرج قبيل الرقية، يخرج عند الرقية، أطل يا رب السحر جن طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار، أطل يا رب السحر جني طيار طيار، غواص غواص غواص غواص غواص غواص غواص غواص، من سكان الأرض من سكان الأرض من سكان الأرض، أطل يا رب السحر جني طيار طيار، غواص غواص غواص غواص، أطل يا رب السحر جني جني ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر، جنين أزرق أزرق أحمر أخضر أصفر أصفر أسود اسود ابيض اقضي يا رب سحر جني جني اقضي يا رب سحر سحر جني اقضي يا رب سحر جني فعمام فعمام فعمام واسد واسد واسد واسد فعمام فعمام واسد واسد وكلب وقط وكلب وقطة حطر يا ربنا سحر جنيين ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان طيار طيار طيار طيار طيار حطر يا ربنا سحر جني جني جني حطر يا ربنا سحر من الجن حطر يا ربنا سحر جن حطر يا ربنا سحر جن اللهم حطر يا ربنا سحر جن اللهم حطر يا ربنا سحر من الجن حطر يا ربنا سحر من الجن حطر يا ربنا سحر جن حطر يا ربنا سحر عظيما عليه غول غول حطر يا ربنا سحر جنيين غول جنيين غول غول غول غول غول غول غول غول غول أطلي يا ربنا سحر جني غول غول غول أطلي يا ربنا سحر جني غول غول غول مرسول مرسول مرسول مرسول مرسول مرسول مرسول مرسول مرسول للتعفيل للتفريق للأمراض للخيالات للأوهام للجنون للآلام للفقر للقلة للذلة للمهانة للعذاب للشقاء اطلي يا ربنا سحر جني غول غول غول ساحر ساحر اطلي يا ربنا هذا السحر العظيم السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله اطلي يا ربنا سحر جن اصله من الانس اصله من الانس ويباشره الان جني ويباشره الان جني ويتابعه الان جني ويجدده الان جني ويحرسه الان جني ويجدده الآن جني ويتابعه جني ويربطه جني ويحرسه جني سطره يا ربنا بحولك وقوتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حرقوه حرقوه الله أكبر الله أكبر حرقوه حرقوه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله وما يعلم جنود ربك إلا هو يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا تحرقوا تحرقوا الآن يا ربنا تحرقوا ظالما في الجسد الآن يا ربنا تحرقوا ظالما في الجسد الآن يا ربنا تحرقوا سحره العظيم في الجسد وخارج الجسد الآن يا ربنا تخرجوا سحره العظيم في الجسد وخارج الجسد الآن يا ربنا تبطله الآن يا ربنا تحلل عقده الآن يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا تبطله يا ربنا تبطله يا ربنا وتفك عقده يا ربنا وتحلل عقده يا ربنا وتفك مرابطه يا ربنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أقضي يا ربنا سحرا في زجاجة أقضي يا ربنا سحرا في زجاجة أقضي يا ربنا سحرا في زجاجة في زجاج وزئبق في زجاج وزئبق زئبق زئبق وورق وورق وورق وورق وخيوط وخيوط وشعر وسبح وخرز وخرز ومعادن ومعادن أقضي يا ربنا سحرا عظيمة أقضي يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد أقضي يا ربنا سحرا مربوطة مربوطة في المخارج مربوطا في المخارج لئلا تخرج الأسحار حطني يا رب الأسحار مربوطة مربوط في الفرج مربوط في الفرج مربوط في الفرج مربوط في رحمها في رحمها مربوطة مربوط في رحمها مربوط مخرج البول مربوطة مربوط مخرج البول مربوطة مربوط في الرحم في الرحم مربوط في الدبر في الدبر في الدبر في الدبر في الدبر مربوطة مربوطة ومسمرة مربوطة حقل يا رب السحر ربطه حقل يا رب السحر ربطه جان ربطه جان عقده جان حرسه وخدمه جان في الجسد في الجسد في المخارج في المخارج في أطراف الأصابع في أطراف الأصابع وفي الحنجرة وفي الحنجرة وفي الحنجرة وفي الحنجرة وفي الحنجرة وفي الحنجرة وفي الخيشوم وفي الخيشوم وفي الجيوب الأنفية وفي الجيوب الأنفية أقضي يا ربنا سحرا عظيما بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا ربنا السحر العظيم وبطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة اهل العقدة يا ربنا العقدة كلها ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد يا ربنا كل العقد عقدا سحرية وحسدية من جني ساحر من جني ساحر من جني حاسد وعاشق من جني ساحر حاسد وعاشق حاسد وعاشق حقد يا ربنا السحر العظيم وحل يا ربنا العقد العظيمة القوية المربوطة في القلب في القلب في الصدر في الصدر وفي الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في المعدة في المعدة يا ربنا بالضلوع وبالضلوع وبالكليتين والحالبين والمثانة يا ربنا عقدا في الظهر يا ربنا عقدا في الظهر يا ربنا عقدا في الراس يا ربنا عقدا في الراس في الراس في الراس عقدها جان ساحر بأمر شيطان من الإنس ظالم فتحسبنا ونعم الوكيل على ساحر من الإنس والجن على ساحر من الإنس والجن فتحسبنا ونعم الوكيل على ساحرة ساحرة ساحرة من الإنس ساحرة من الجن فتحسبنا يا ربنا على قريب سحر على بعيد سحر على صديق سحر على عدو سحر أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا على ساحر وساحرة على حاقد وحاقدة على ظالم وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد بينهم لنا يا ربنا اللهم اكفنا شرهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم نجعلك في نحورهم ندرع بك في نحورهم اللهم اقتلهم شر القتلى انسا وجنا قريبين وبعيدين ذكورا وإناثا هلك بهم يا ربنا اقتلهم شر القتلى هلك بهم يا مولانا اقتلهم شر القتلى اقتلهم شر القتلى يا ربنا يا عظيم بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون اقضي يا ربنا سحر جن اقضي يا ربنا سحر جن اقضي يا ربنا سحر جن اقضي يا ربنا سحر جن